حوسي حوسي يا مولاي تشلبا عليزي عليزي يا مولاي تشلبا حوسي حوسي يا مولاي تشلبا عليزي عليزي حوسي يا مولاي تشلبا على زين عليزي.